الحمد لله، الحمد لله الذي لا يقبل إلا طيبا ولا يرفع إليه العمل الصالح، جميل يحب الجمال ولا يأمر خلقا إلا بما يعود عليهم بالمصالح، أحل الحلال من طيبات وحرم الخبائث والقبائح. نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام حمد المعترف المادح، ونشكره عز وجل أمرنا بالطهارة والنظافة لصحة الأبدان والأرواح والقرائح، وهل يجلب الأمراض ويفسد الذوق ويضعف العقل ويغضب الرب ويؤذي الجليس إلا قباحة المنظر وخسل الروائح. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع الوضوء والغسل وإزالة النجاسة عن الثياب والأبدان، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، القائل صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والموحى إليه بقول الله جل ذكره: وثيابك فطهر والرجز فاهجر، ويعني به الأقدار وعبادة الأوثان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، القائل: خمس من الفطرة فعدها: قص الشارب، وانتف الإبط، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأهل بيته المطهرين بنص القرآن، وعلى صحابته المتطهرين من الذنوب والأدران، وعلى التابعين لهم بإحسان منه الإيمان. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. عباد الله، إن الدين يأمركم بطهارة الباطن والظاهر، ولا تقبل العبادة إلا من طاهر، فمن الشرك والحسد والكبر والرياء والحقد تكون طهارة القلوب والسرائر، ومن البول والغائط والدم والقيح والمستقذرات تكون طهارة الإسلام والظواهر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يضمر السوء إلا منافق أو كافر. وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإن من الذنوب لتعمي البصائر، ورب جميل منظره وخبيث مخبره، تراه فتحسبه صالحا فتباهي به وتفاخر، وإذا مختبرته وجربته وجدته طالحا وعرفت أنه مخادع وماكر. والله لا ينظر من الناس إلى صورهم وأبدانهم، ولكنه الأعمال والنيات ناظر. وإذا دخلنا صرحمة من بعد ضراء مستهم، وإذا لم يكرم في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. معشر المسلمين، نجاسة القلب تطهرها مسالمة الناس وصدق التوبة والوثوق بالله وحب الخير للغير، وأن تكرهها للناس من شر ما تكره لنفسك، وأن ترضى بقدر الله. والمؤمن المصدق بكتاب الله عز وجل لا يضمر غشا ولا يفعل نكرا ولا يعمل إلا بمرضاة الله. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي كتب الصوفية من عناية بأمر الباطن وطهارة القلوب من دران الذنوب ما يستعين به المصرف على محاربة نفسه وهواه. ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين ويلهمه رشده ويعينه على تقواه ويقربه إليه زلفى، فلا يسمع ولا يبصر ولا يفعل ولا يترك إلا بالله. من عامل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرا بإحسان ما كانوا يعملون. نقرأ في كتب الفقه والحديث الشريف ما يمر به المسلم من السواك والمضمضة والاستنشاق والدلك والتخليل وما يجب عليه من إزالة النجاسة وغسل الجنابة وتعهد المعاطف التي لا يصل إليها الماء، فلا ندرك السر إلا قليل. وما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده الختان وحق العانة وانتف الإبط وتقليم الأظفار وما يحتاجه الشعر من دهن والترجيل إلا لما يحبه تعالى من صحة أجسامهم ونظافة ثيابهم وطيب روائحهم. والمؤمن عند الله طيب وجميل، ولماذا تسن في الجمعة والأعياد ولحضور كل اجتماع عام مبالغة المسلم في التنظيف والتغسيل؟ ولماذا حرم الله سبحانه وتعالى وطأ الحائض والبصاق في المسجد وأجاب الاستنجاء وغسل الأواني وما ولغ فيه الكلب؟ ونص على ذلك الحديث والتنزيل ليس إلا ابتعادا بكم أيها المسلمون عن الأمراض وخوفا عليكم من العدوى، وليتم نعمته عليكم كما أسمها على أبيكم إبراهيم الخليل عليه السلام، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها المسلم الكريم، إذا شربت الماء فسمي الله، ولا تشرب من ثلمة الإناء ولا تتنفس فيه، وإذا أكلت فاغسل يديك قبل الطعام وبعده وكل مما يليك. ومن نام وعلى يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والمؤمن النظيف إذا خرج منه شيء يبعده وينحيه. وما شرع الله فسخ النكاح بالجذام والبراس إلا مخافة على أن يعدي أحد الزوجين الآخر. وفي الحديث الشريف لا عدوى ولا طيرة، ولكن هذا لمن صح إيمانه وصدق في توكله على ربه وبارئه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا سليت عليهم آياته زادهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. معشر المسلمين، معالجة الأمراض والتماس الطب لا يعد مخالفا للتوكل كما يتهم بعض الناس، لذلك لأنهم لا يعرفوا تعاليم الإسلام. إخواني الكرام، واحد القضية هي أن الإنسان المرأة أو الرجل لابد من طبيب، ولكن المرأة إذا مرضت لابد لها من طبيب ذكر، ولكن مع إذا حضر زوجها أو يكون عندها محرم لا بأس يداويها الطبيب. ماشي حنا نقولوا المرأة ما جيت عندها الطبيب، لا هذا ما كانش هادشي في الإسلام. إخواني الكرام، أنا كان بعض الناس كيشدوا حتى هذه القضية كيقول لك مرته ما يداويهاش الطبيب، ماشي خليها شكون حسن، واش الموت ولا الطبيب. حنا كاع عندنا في الدين الإسلامي المسألة اللي ما كاينش كتبها المحظورات. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوي ويتداوى ويقول: من تطبب من غير يعلم منه طبون فهو ضامن ويخاف على الأمة من مهلكات الأوهام، ويقول ما أنزل الله داء إلا وأنزله دواء، عالمه من عالمه وجاهله من جاهله، ويرغب في السنة والسنوت، ويأمر بالاستياك والاحتجام، وينهى عن الإفراط في الأكل والجلوس في الشمس، ويقول المعدة تبيت الداء، وإنه صلى الله عليه وسلم لا طبيب الأرواح والأجسام، والقرآن يبيح التيمم للمريض إذا خاف من استعمال الماء، كما يبيح له ترك الصيام، ولا بأس أن يقعد المريض أو يضطجع في الصلاة إذا عجز عن القيام، وللمحرم بالحج والعمرة أن يحلق رأسه إن كان به مرض أو تأذى بالهوام، وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإذا فقس طبيب للرجال أو الطبيبة للنساء جاز للرجل الطبيب أن ينظر من المرأة بحضور زوج أو محرم إلى ما يريد علاجه منها، ولكن مع الأداب والاحتشام، فأي دين له من العناية بالصحة مثل مال الإسلام، كما عرفت أيها المسلم الكريم من هذه الأحكام. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرار منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لدغة بنار توافق داء وما يحبون اكتوي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمينه، وإذا دخل خلا فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يتنفس في الإناء. والله تعالى يقول: لمسجد نسس على التقوى من ولي من حق تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن تطهروا والله يحب المطهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لجميع المسلمين. الحمد لله الذي ملك فقهر وعفى وغفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اكتتم حبهم ما ظهر. عباد الله، اتقوا الله فيما به أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة دار المقر، فخذوا من ممركم من مقركم وتهيئوا لحسابكم وأرضكم على ربكم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالمؤمن من جنه وإنسه. قال تعالى: والمزق قائل علم إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما تعلم بنا يا رب العالمين. اللهم صح ولاة أمور المسلمين، اللهم صح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم اصح شباب المسلمين، اللهم اصح شباب المسلمين، اللهم اصح شباب المسلمين. اللهم اجعل من خير خلف لخير سلف بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وباركنا في ما اعطيت، واقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين. وصلى الله على البشير النذير وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم ورحموا.